إذا لم أكن مع رسول الله في الجنة فالجنة ليست جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبتي الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا وإياكم مع النبي في الجنة. سئل أحد الصالحين وطلب منه أن يحدث الناس عن جنة الله سبحانه وتعالى، فقيل له: شوقنا إلى الجنة وحدثنا عن الجنة. فبكى الرجل كثيرا ثم نظر إليهم وقال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أيها الأحباب معنى عال غال لا يدركه إلا النبلاء من الناس. أن تكون طامعا في معالي الأمور في جنة الله سبحانه وتعالى، مش قضية أنك أنت بتدور على النعيم مجرد النعيم، ولكن أنت تبحث عن أعلى النعيم وأغلى النعيم وأفضل النعيم. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هي أغلى وأعلى النعيم الذي يطمع إليه الإنسان المؤمن، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كانوا يطمعون في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فها هو رجل كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس، وهذا هو الشاهد: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله تعالى عنه الذي يطمع في صحبة النبي ورفقة النبي، يقول: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي، مجرد محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. وهذا صحابي آخر يسمى ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. آتيه بوضوئه يعني إيه؟ يعني آتيه بالماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. الوضوء هو الماء الذي يستخدم في الوضوء. فقال لي: يا ربيعة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: سل، يعني اطلب مني يا ربيعة. فماذا يطلب هذا الصحابي الجليل؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ يعني مش عايز حاجة تانية غير مرافقتي في الجنة؟ قلت: هو ذاك. قلت: هو ذاك، أنا مش عايز غير كده، أنا لا أطمع إلا في هذا، أن أكون معك في جنة الله سبحانه وتعالى. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله عز وجل. كم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للسماء ويقول: يا رب يا رب، أنا أحب ربيعة فاجعله معي في الجنة. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح باب المنافسة للوصول لهذه الدرجة العالية بمرافقة النبي في الجنة عن طريق وسيلة يستطيعها كل الناس، ألا وهي كثرة الصلاة وكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. إذن محبة النبي وكثرة الصلاة والسجود لله عز وجل من الأسباب التي ترفعنا لهذا النعيم العظيم، ألا وهو مرافقة النبي في جنة الخلد. الحاجة الثالثة اللي تخليك مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم نال رفقته في الجنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك، فلولا أني أجيء فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج، فأذكر أني إن دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة فشق علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة يا رسول الله. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الحب الغامر الدافئ الصادق الذي يعبر عنه صاحبه بهذه الكلمات المبكية؟ بيقول له: يا رسول الله، أنا بحبك، ولما بكون لوحدي في البيت وأفتكرك كده أحس أن روحي هتطلع شوقا إليك، ولولا أني آتيك وأجلس إليك وأنظر إليك يا رسول الله لخرجت روحي شوقا إليك. وفي عندي مشكلة يا رسول الله، إيه هي؟ إن أنا لو دخلت الجنة سأكون في منزلة أقل بلا شك من منزلتك يا رسول الله. طب إيه المشكلة؟ بقول: أنا حزين أوي على الحتة دي، أنا خايف إن أنا أحرم منك في الجنة يا رسول الله. يعني هذا الصحابي الجليل رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون إلينا رسالة عميقة، يقولون: إذا لم أكن مع رسول الله في الجنة فالجنة ليست جنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الحب، فأنزل الله عز وجل قرآنا يجبر به خاطر هذا الصحابي ويجبر به خاطر كل محب إلى يوم القيامة. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: تعالى ما تزعلش، أنزل الله عز وجل هذا القرآن وأسمعه النبي هذه الآية المباركة، فإذا به يسعد، ويسعد كل مؤمن يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن أيضا من الأسباب التي ترفعك لمرافقة النبي في الجنة أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمرك به. النهاردة الإنسان اللي بيتفلت من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم خسران، والله العظيم خسران. خسران ليه؟ لأنك لن تصل إلى صحبة النبي في الجنة حتى تصحب سنته في الدنيا. فرسالة الأخيرة في هذا المقطع وهذه الحلقة، إنك اوعى تفرح باللي بيطبطب عليك وبيزقك بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تفرح بيه، اوعى تصدقه أو تطمن له، ولكن ابحث عن الذي يأمرك بسنة النبي ويدفعك إلى سنة النبي ويحفزك للاجتهاد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فإننا لن نصل أبدا لمرافقة النبي في الجنة إلا إذا كنا خلفه على طريقه، كما سمعنا في هذه الآية المباركة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جعلني الله وإياكم من رفقاء النبي في الجنة، جعلني الله وإياكم من المحبين للنبي وأصحابه، جعلني الله وإياكم من الركع السجود، جعلني الله وإياكم من الطائعين لهدي سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.